بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم تحية الإسلام. في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد اللقاء في هذا اليوم الكريم المبارك مع سورة جديدة، ألا وهي سورة النور. سورة النور، الكاتب قسم هذه السورة إلى أربع مقاطع. المقطع الأول تناول آداب وأحكام الدخول إلى بيوت الآخرين، أحكام غض البصر وحفظ الأعراض. المقطع الثالث تيسير سبل الزواج وطلب العفة لغير القادرين على الزواج. ثم أنهى أخيرا بالمقطع الرابع، وهو الحض على مكاتبة الرقيق وبيان خطورة انتشار الفاحشة. والملاحظ أنه في سورة النور كلها المقاطع كأنها تتحدث عن العفة حقيقة، وهي سورة العفاف والطهر والنقاء. هذه يعني أكاد أن أجزم بأن هذه ضرورية لكل فتاة وامرأة في المجتمع المسلم، حتى تستطيع أنه كيف تتطهر وتقابل الله سبحانه وتعالى بهذه العزة والشموخ وهذا الكبرياء، في قضية أنها تتميز عن غيرها من الإناث في عند أصحاب المبادئ الأخرى. نقف مع المقطع الأول من سورة النور، وبيتكلم هنا أهداف السورة بصورة عامة. أهداف السورة، سورة النور من السور المدنية، وإحنا متذكرات إحنا لما تكلمنا في سورة الإسراء، سورة الإسراء قلنا إيش؟ مكية، وقلنا إنها بتأخذ صفات المميزات وضوابط المكي، لكن هنا سورة النور سورة مدنية تتميز وتضبط بضوابط اللي هو إيش ماله؟ المدني. وأهم القضايا المدنية التشريع. إحنا قلنا هناك في المكي العقيدة، غرس عقيدة، هنا التشريع، فاهتمت ببناء المجتمع الإسلامي داخليا بناء محكما، ويبدو ذلك من المحور الأساسي. انتبهي، في كل هذه في الأهداف ممكن تجيك في الصح والغلط دائما. يعني أنا مش أقول لك أهداف الصورة بيني كذا، مش معقول أجيب لك أذكري، لكن هجيب لك منهم ثلاثة ولا أربعة في الصح والغلط أو في الاختياري. يعني مثلا محور الصورة، شو أقول لك؟ محور الصورة الذي تدور عليه صورة النور هو التربية، تربية الفرد وتربية المجتمع، صح ولا غلط؟ ما تتكلم عن شفتي؟ فقضية محور الصورة الأساس. وطبعا سيد قطب رحمه الله بتكلم أنه كل صورة إلها محور، وبعدين الأمور والمقاصد الصورة تصب في هذا المحور، وبالتالي المحور هو العمود الذي سماه عبد الحميد الفراهي الهندي، قال عنه عمود الصورة، يعني زي عمود الخيمة الذي لا يمكن أن تقام الخيمة إلا به. الصورة لا يمكن أن تقام إلا بهذا المحور، شفتم؟ وبالتالي محور الصورة، كل الكلام الذي تدور فيه سورة النور أو حوله سورة النور، هو تربية الفرد والمجتمع وتربية الأمة. وبنتكلم عن شيء إحنا بدنا نأخذ هنا، عندما نتكلم عن قضية المجتمع والمحور غيره، حتى بناء لما نتكلم عن قضية المنهج بصورة عامة، إحنا في عنا الفرد وفي عنا المجتمع وفي عنا اللي هو قضية الاستخلاف، وفي عنا شيء اسمه بعد الاستخلاف التمكين. قضية الفرد والمجتمع، احنا على طول قضية الأسرة، واللي تكلمنا عنها في سورة الإسراء تكلمنا قضية الفرد والمجتمع وغيره. المجتمع هو عبارة عن الدولة، يعني بمعنى لا يمكن أن تقوم قائمة للبشر بإسلام فردي. وعشان هيك لما نتكلم عن الجماعة المسلمة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هم كانوا أفراد ثم صارت جماعة مسلمة ثم دولة إسلامية. كل ذلك لما بصير دولة، أنا بتكلم عن الدولة يعني بمعنى حق المواطنة، وهذا لأول مرة في تاريخ البشرية أن يعترف الإسلام بحق المواطنة للآخرين من أهل الكتاب أو الوثنيين. ولما نتكلم عنها أخوة الإنسانية، لما نقول أخوة النسب وأخوة العقيدة وأخوة الإنسانية، يعني بمعنى أنا بجمعني بين وبين وطن واحد وله حق، حقوق كذلك، من ضمن حق الوظيفة، من ضمن حق اللي هو توفير الطعام والشراب وغيره. حتى إن أهل الكتاب الذي كان يكبر في السن كان يخرج له من بيت مال المسلمين ويعطى، وبالتالي حتى لا يدفع الجزية. والجزية اللي احنا بنقول عنها احنا حاجة بسيطة جدا، وهي رمزية وقضية مقابل الدفاع عن أهل الذمة. تعرفين ايش معنى أهل الذمة؟ قلنا أن يكون في ذمة الله وذمة الرسول وذمة المؤمنين، وبالتالي هنا مواطنة. أما الاستخلاف يعني بمعنى أنه صار عندي أنا شيء أكبر من الدولة، وهو قضية مخاطبة الآخرين. شوف الرسول عبر الرسائل، الرسائل اللي بثها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمم الأخرى عشان يدعوهم إلى الدين، هذا اسمه استخلاف في الأرض، إني جعلك للناس خليفة، يعني بمعنى أن تنوب في قضية إقامة شرع الله في الأرض، وبالتالي هذا هي الدعوة إلى استخلاف منهج الله في قضية الأرض. يعني مش الدين الإسلامي تظل حكر عليك أنت في دولتك وفي موطنك وفي شعبك، لا، وتصير استخلاف يعني لكل العالم، لكل البشرية، أن ندعوهم إلى الإسلام، وهذا هو واجبنا الإسلامي. ثم بعد ذلك التمكين، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، بصير قضية المعاني الرائعة جدا اللي احنا بنبحث عنها. ولهذا سورة النور اهم شيء فيها قضية التربية، وقضية تربية الفرد والمجتمع وتربية الأمة. على منين تحدث عن الآداب النفسية والفردية في البيت والجماعة والقيادة، اللي طبعا اللي هي تهدف الى إقامتها. وبالتالي كذلك المجتمع الإسلامي مجتمع العفة والطهارة والنقاء، اللي اصلا لا زنا فيه ولا قذف، يعني لا يحق للإنسان المسلم ان يقذف الحرائر، ان يقذف المرأة المحصنة، تلك المرأة، هذه حدود حمراء لابد أن نضع فواصل. حتى في قضية التلفظ بالألفاظ، أن أتهم الإمرأة العفيفة نتيجة مسلك ماشي، والله واحدة بجوال ولا واحدة بتتكلم مع واحد طلع اللي عملته سوت واتهمها بالزنا، هذا مصيبة وجريمة كبرى أنه أن نتلفظ بهذه الألفاظ. فالإسلام حافظ على طهارة المرأة وأن تبقى حتى في قضية الزنا. لو طلعتوا في قضية الزنا إيش ماله؟ بده 4 شهود. وأن يرى الإنسان المرود كالمكحلة. لو أنا بدي افترض 2 في قضية ملتصقين مع بعضهم البعض، هل هذا يدل على الزنا؟ ما لا يدل على الزنا، لا على الإطلاق ولا يمكن. وهل ممكن أنك تقنعيني أنه في 4 بدهم يشاهدوا الدخول كالمرود في المكحلة؟ إذن مستحيل. إذن ليش عمل؟ ليش القرآن قال وأصر على 4 شهود؟ قال وأنه لو 3 شهدوا وواحد خالف بده ينجلد، بدهم ينجلدوا. ليش الجلد؟ حتى لا يتجرأ، بمعنى حتى لو أنت شفت حقيقة بدك تكتم. قضية الستير، الستر، الله يفتح عليك. شفتوا الإنسان قديش، أو عفوا القرآن قديش أصلا حريص على قضية ستر المرأة حتى وهي بترتكب الجريمة، حتى وهي بتمارس المنكر، ربنا بده يحافظ عليها ويسترها عشان لا تفضح أمام الخلائق. بمعنى أنه هنا قضية المرأة قديش، هنا هذا اللي لازم نعتز فيه في الإسلام. شفت المرأة، هذا موجود في دين ثاني؟ موجود في دين ثاني أن تشاهد وهي تمارس القبيح وبالتالي بيستر عليها، حتى ليش؟ اعطاها فرصة للتوبة، عشان تعطى فرصة للتوبة، التوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا تستمر في هذا القضية. إذن هنا في فرق أنه أنا أفضح إنسان وأنا شايفه، وبعدين أن أستر على هذا الإنسان حتى أنا يكون مدعاة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. تحدثت السورة عن وسائل الوقاية من جريمة القتل، طلعوا من أسباب الوقاية التجديد على آداب، طلعي آداب الاستئذان، هذا قضية. إذن هذا طرق وقائية حتى لا أقع في الزنا. إذن إيش الطرق الوقاية؟ آداب دخول البيوت، الاستئذان، غض البصر، قل أولا هنا لا تدخلوا بيوتا غير حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآن قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، عنه قضية الزنا، في قضية أنه النظر بريد الزنا مقدمة. وبعدين ذلك قال لهم أنتم عليكم تشجيع على النكاح، وكل ذلك من أسباب الطهر والنقاء في المجتمع المسلم. توسط كل هذا أنه تحدث عن البيوت اللي غير مسكونة، الفنادق وغيرها، وأماكن اللي أيضا كمان لابد أن يكون في هناك تتصف بهذه الآداب. أخيرا تتحدث الصورة عن مجافاة المنافقين للآداب الواجبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو الالتزام بكل ذلك. لهذا إحنا الآن نقف مع المقطع الأول وقضية آداب أحكام دخول إلى البيوت. العظيم. شفتوا الآيات تتكلم عن آداب الدخول البيوت وحتى الأماكن الأخرى. شوفوا لما نتكلم الأساس في الاستئذان حتى تستأنسوا، يعني بمعنى أنه تستأذنوا وتطلبوا الأنس خوفا من الاستحاش، تسلموا على أهلها، يعني تقولوا لهم السلام عليكم أنا فلان، وهذا قضية أمان، إعطاء الناس أمان، فإن لم تجدوا فيها أحد ترجع، يعني إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. طبعا هنا إحنا ذلك أزكى وأطهر للنفس البشرية. إحنا مشكلتنا الآن في قضية الناس والآداب في الاستئذان. الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الجوال، بنعمة التليفون، طيب لماذا لا أنا أتصل بهم وحدد موعد سابق؟ وإلا طب إحنا هنا يا أخواتنا الكريمات والله بنتحرج ومرات نتأذى من الزيارة. تصوروا أنا بكون لابس وزوجتي وبدنا نروح نزور ناس ومتفقين معهم وأسبوع وإحنا بنحدد في الموعد، وأنا أتفاجأ أنه على باب البيت قاعد واحد له جاييني وإحنا شايفنا لابسين، يعني كان الأصل أدبا وذوقا قال إنه روح. يعني طيب الآن أنت بحرجك وبحرج نفسه. كمان أخواتنا الكريمات في شيء اسمه الزيارة الليلية، وبالتالي هذا نتكلم فيه في التفصيل. يعني أنت بتجيني الساعة 11 والساعة 12، طب لو أنا كنت عامل وزوجتي مثلا عاملة وأجاني ضيف الساعة 11 ولا الساعة 12 وبدي يقعد عندي فترة طويلة، هل أنا الناحية النفسية أستطيع أنه أستقبل هذا الاستقبال؟ إذا لا أستطيع، إذا معناته في شيء، هذا مش ذكي للنفس، بالتالي أنا بصير أتمنى أنه ما جاش. وقضية الزيارة الأصل الحب والألفة، وعشان أنا أنبسط وأبسطك. طب وأنت جاييني وأصلا أنا ما عنديش قابلية أقبلك، أنا مش متقبلك، ما عنديش لأني تعبان مرهق مش قادر أجاملك، مش الفائدة من الزيارة؟ إذا أخواتنا الكريمات في شيء اسمه الإسلام بحث عن حتى القضايا المعنوية الداخلية الإحساس، لأنه أنا بديش زيارة بس أني أروح أصل أزورك وأنا من داخلي فيش انشراح، لا بده يكون في انشراح، لأنه هو عبارة عن مشاعر وعواطف متبادلة بين الطرفين. ثم تكلم عن قضية البيوت الغير مسكونة زي الفنادق زي الحمامات. يعني أنا في الدكان، يعني رايح والله على دكان، يعني بدي أستأذن، قضية الاستئذان بطرق الباب ثلاث مرات، السلام عليكم، أدخل؟ قالوا لي ادخل بتفضل بروح، لكن لو ما طرقت الباب 20 مرة وما فيش، حتى لو سمعت داخل البيت في ناس بظنيش أقول ما عنده طلعوا لي. هذه مسائل خطيرة جدا وإن شاء الله سنقف معها بالتفصيل. علاقة الآيات بما قبلها، وقلت لكم في كل المقاطع بدكم تتعرفوا على المناسبة بالمقطع الذي قبله. الآن أي علاقة الآية بالمقطع الذي قبله؟ طب إحنا خدنا المقطع اللي قبله؟ هيا هو المقطع. إذن إحنا بنتكلم عن المقطع في الصورة لأنه هو تفسير موضوعي هذا. تحدث قسم إلى أربع مقاطع وأخذ، لكن ما وقفش مع كل الآيات. المقطع الأول كان بيقول طلع الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وبالتالي قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب الآيات الأولى بتتكلم عن الزنا، التحذير من الزنا والتحذير من الوقوع في وين؟ في قضية قذف عرض المرأة المسلمة. مدام نهى عن الزنا ونهى عن القذف، وإذا بالقرآن الكريم يؤكد على النهي عن دخول البيوت الناس إلا بعد الاستئذان ليكونوا أبعد عن مين؟ عن التهمة. يعني ما تجيش أنت والله دخلتي على بيت وشفتي منظر مش عاجبك تروحي تتخي من الناس فيه، عشان قضية أصلا هو مربوط بالأول. الأول نهى، لكن الأول حرم وقبح وكذا وبين خطورته. الآن ما دام في خطورة لقضية الزنا وقضية القذف، والآن إذن بده يغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى مين؟ إلى قضية القدح وقضية الوصول إلى قضية اتهام الآخرين في ذلك. أما عن أسباب النزول الآيات، طبعا ورد أن امرأة من الأنصار كانت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أكون في بيتي، هي موجودة في بيتها على حال لا أحب أن يراني فيه أحد، لا والد ولا ولد، لا حب أبوها ولا ابنها يشوفها في هذا المنظر. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وإذا جالس في المجلس أبو بكر فقال يا رسول الله، يعني بعد نزول الآية يعني بيقول له يا رسول الله أرأيت الحانات والمساكن في طرق الشام وإحنا مسافرين ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، ما فيش عليك حرج. انتبهي لقضية سبب النزول، امرأة مش حابة لا الأب ولا الابن يشوفها، معنى ذلك إيش بتعطيني؟ توحي لي إيش؟ كمان أنه حتى يجب الاستئذان على المحارم حتى على الأم. شفتين؟ يعني بس فقط الزوجة، ولأنه أنت الشيء مباح بينك وبينها، والشيء أكبر من القضية الموجودة بينك وبين الأم. الأم هذه الأشياء لا تحب أن يطلع عليها لا ابن ولا أب، وبالتالي هنا بنتكلم عن الخطورة. وهنا تكلمت أنا قبل في مرات سابقة وقلت أنه قضية الفتاة عندما تلبس من اللباس الملتصقة أمام الإخوة لا يجوز، لأنه مصيبة من المصائب إذا كان الأخ بيطلع على التصاق الجسد، وربما إذا كانت لابسة قصير أن يرى ما لا تحبي أن يرى. فبالتالي هنا بين قضية إحنا اليوم خطيرة جدا عند الأخوات وعندنا في التربية الإسلامية، حتى قضية الأم لا يجوز لأحيانا أن تلبس بعض الملابس الشفافة وقضية والقصيرة حتى أمام الأبناء حتى لا يطلعوا. أحيانا مش بس قضية، حتى النضوج الإحساس العاطفي أنت بتسبقيه بتخليه يفكر في أشياء قبل أوانها، وهذه مشكلة مهمة جدا. حتى إحنا الآباء بحقش إن نلبس، إحنا مش بديش أقول كت وشبع ولا كذلك شرط إنه نلبس قدام أولادنا ونقعد على الطعام وغيره وغيراته في بعض الأشياء التي لا يمكن على الإطلاق إنه إحنا نتصورها، لأنك أنت بتقدريش تستطيع أن تكبحي قضية النظر أو قضية التفكير أو إلى غير ذلك. إذن الأسباب النزول مهمة جدا، نفهم قضية المعنى الإجمالي هنا. يا أيها الذين آمنوا، النداء لأي طلع كلمة يا، قلنا أداة تنبيه، ليش أداة نداء للتنبيه، يعني لفت انتباه الآخرين إلى أنه في شيء مهم جدا. لكن قال يا أيها الذين آمنوا، يعني هو بيتكلم مع المؤمنين الذين ليش نداهم بأحب الأسماء بالإيمان بانتسابهم إلى الله سبحانه وتعالى. هنا قضية مقتضى النص القرآني حتى يتهيأوا للعمل الذي سيأتي. شوف التكريم الرائع إنه أنا أناديهم يا أيها الذين آمنوا لعشان تكريم ورفع لشأنهم، والخطاب جاء بصيغة الإيمان يوصلنا بخصيصة مهمة جدا، لأنه هذا المجتمع المؤمن المرتبط بالله سبحانه وتعالى. شوفوا حتى القرآن الكريم بيخاطب بدغدغ العواطف المسلمة، يعني بدل نقول يا أيها الإنسان يا أيها الناس يا أيها كذا، لا لا لا، يا أيها الذين آمنوا بأحب الأسماء وأرق الأسماء، حتى يعطينا أسلوب في مخاطبة الآخرين في اختيار وانتقاء الألفاظ المحبب للآخرين. ولهذا لا يجوز أن ننادي الآخرين بأسماء ما لا يستحبونها. وليش لهذا؟ لا تنابزوا بالألقاب، وبئس الاسم الفسوق بعد. حتى الاسم اللي بيحبوش أخوك المسلم لا بتناديها، بتناديها اسم تكره أختك المسلمة بتناديها به، قال عشان تغزيها. يا سلام، 100% مش هيك اللي بنسمعه؟ مرات في كلمات احنا بمجتمع بحاجة إلى تدقيق. لا تدخلوا بيوتا، نهى عن دخول قبل الاستئذان، والنهي هنا يفيد التحريم. ركزي، معناته هنا النهي يفيد التحريم، يعني محرم، وكل أمر للوجوب وكل نهي للتحريم. إذن هنا مش قضية استحباب لا تدخلوا، لا، بل قضية تحريم. يحرم على الإنسان أن يدخل بيت أحد من المسلمين إلا بعد الاستئذان، حتى لا يطلع على شيء يكرهه. حتى طلعوا، حتى ماذا تفيد؟ عطف يفيد الغاية، يعني إلى أن تستأنسوا، حتى يتحقق مش ماله الغاية ما بعدها يتوقف الإنسان عنه. ولهذا وقع الاستئذان بتوقف النهي عن الدخول. ما الحكمة من تعبير بقوله تستأنسوا بدلا ما قال؟ ليش ما قالش تستأذنوا؟ مع أنه الاستئناس هو الاستئذان، لكن الاستئناس له طلعش ماله أكثر من ما أولا قال بمعنى تستأنسوا، تأتي بمعنى الاستئذان. اثنين، تأتي بمعنى طلب الأنس، طمأنينة النفس. لما أنا أقول مثلا أطرق على الباب أقول السلام عليكم، معناته أنا بطرق الباب استئذان مع كلام، مش بس الطرق على الباب، السلام عليكم بحسس بأمان. لكن لو أنا طرقت الباب دون قضية السلام عليكم، معناته بتخوف، قد يكون كذا وقد يكون كذا، وإحنا في زمننا بنقن المخابرات والأمن الوقائي وحتى الدفاع المدني، ويمكن كله، لأنه كله كان بيعتقل، وبالتالي هذا رعب، ممكن يكون لصوص، ممكن يكون كذا. لكن السلام عليكم أدخل، هذا هنتكلم فيه، يعني بمعنى مش بس الطرق. الاستئذان مهم جدا، أولا استئذان، اثنين طلب الأنس والسكينة النفس واطمئنان القلب، ثلاثة قيل الاستعلام، لأنه أنا بدي علمك. فإن أنستم منهم رجدا، يعني أنستم علمتم، وهنا لما قال حتى تستأنسوا يعني حتى تعلموهم حتى تخبروهم بقضية. إذن هذا هو الاستئذان. الآن الاستئناس، اللفتات البيانية، الاستئناس كناية عن كناية وإرداف. طلع الاستئناس فيها إيش؟ لفتتين بيانيات. أولا كناية. ليش؟ بقول حتى تستأنسوا، إن أصل معنى الكلمة الاستئناس وهي ضد الاستيحاش. وقيل إنه بمعنى الإرداف يعني استعمال متكرر. شوف الطلان لما بقول عن ابن عباس كان لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش رديفه؟ خلفه. ولما كان إرداف 5000 من الملائكة مردفين، يعني إيش مالهم؟ وراء بعض متتابعين جايين. فقضية أن قضية الاستئناس جاءت، قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قال الاستئناس جاءت إرداف، وهي عبارة عن استعمال لفظ يعبر عن معنى خاص يكون مساويا للأول ورديفا له، يعني بمعنى جاءت للتأكيد. الاستئناس بمعنى الاستئذان. وتسلم على أهلها مأخوذ من السلام، يقول السلام عليكم أو ما يناظرها، صباح الخير ولا مساء الخير ولا يعني من الأسماء اللي موجودة. فالآن يؤخذ من الآيات السابقة وجوب السلام والاستئذان. انتبهي إيش الحكم؟ إيش الحكم؟ وجوب. معناته وجوب السلام والاستئذان. ليش؟ لأنه الله سبحانه قال حتى تستأنسوا وتسلموا عليها. جمهور العلماء قالوا أن السلام من القادم إيش ماله؟ حكمه الندب، أما الاستئذان فحكمه الوجوب. انتبهي. وهذا السؤال سين. أولا عندما أتكلم عن قضية السلام وقضية الاستئذان، السلام مستحب، الاستئذان واجب. انتبه، أنا مارر بالطريق أو أنا طرقت الباب بقول السلام عليكم، السلام عليكم مندوب مستحب بين المسلمين، أفشوا السلام بينكم، هذا من باب الاستحباب، من باب الأنس عشان يصير محبة بين الناس. لكن رد السلام واجب. يعني بجوزش انه لو انا صير مخير اني اقول له عليكم السلام ولا ما اقولش، لا بصير واجب علي، ولو ما قلتش ما رديتش بكون آثم، باثم. اذا من هنا قالوا رد السلام مستحب، لكن الرد على السلام، طب الاستئذان لما اترك الباب استاذن واجب مش مستحب، ولهذا يؤثم من لم يستأذن على المسلمين. اذا صور الاستئذان خلينا نشوف السين. اذا تكلمنا عن الاستئذان، أولا قال الاستئذان 3 مرات. احنا تكلمنا عن الاستئذان وجوبه اللي هو ايش ماله؟ حكم الوجوب. صيغه الاستئذان جاء 3 مرات، قال انه بينت السنة ان الاستئذان 3 مرات، انه قال حتى تستأنسوا تستأذنوا، لكن القرآن بين كم مرة؟ السنة التي بينت. قال شو؟ قال سورة الاستئذان ان يقول الرجل السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له انصرف. طبعا هنا الحديث المروي عن أبي موسى الأشعري بيقول استأذن عمر، طلع ليش 3 مرات؟ الدليل ثلاثا فلم يؤذن له فرجع. يعني أبو موسى الأشعري أجى يزور عمر فطرق الباب 3 والاستئذان ما أذنش لعمر فرجع، فلما رجع أرسل إليه عمر قال له ما الذي أرجعك؟ ليش أنت روحت؟ فقال من استأذن 3 فلم يؤذن له فليرجع. شوف الآن حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أنت من وين جبت الحديث؟ أنا ما سمعتوش. يا إما هذا الحديث بيجيب لي دليل وإلا الحد في ظهرك. بده يجلده، بده يقيم عليه الحد. لا مش حديث متفق عليه يا ابني، يعني البخاري ومسلم، لكن ما سمعوش عمر بن الخطاب، لم يصل إلى عمر بن الخطاب. شفتوا العلم؟ يعني العلم مش مرت، مش كنا احنا بنقول إنه الصحابة كانوا بيتبادلوا في قضية العلم والجلسات مع الرسول. أولا طلع الاستعلام، والثانية التأكيد، والثالثة من أجل الإعذار. كيف؟ إنه احنا لما بنتكلم عن قضية إنه الاستئذان وقضية إنه لفت أنظار لهذه الثلاثة، قالوا صحيح الأولى استعلام والثانية تأكيد. كيف يعني؟ الآن في 3 مرات، أول مرة عارفين ليش؟ الطرقة الأولى كأنه استنصات، إنك بصير تقولي في حد خبط على الباب ولا لا. الثانية بتأكد، معناته أنا أكدت إنه في ناس على الباب. الثالثة بتهيأ بلبس لبس. إذا كان أنا مبتذل في البيت، ما أنا تكلمت لكم كيف الناس بيكونوا لابسين، مش معقول بيكونوا لابسين، وخاصة في أوقات بيبقى الإنسان متحلل من بعض الثياب. مش معقول أنا بروح وبظني لابس زي، يا بلبس ترينج ومرة تلبس الشورت للثلث ولا يعني أو حاجة أشياء أنت معروفة، مش معقول أنا بقابل الناس بنفس اللباس اللي بكون أنا فيه في بيتي. وبالتالي هذا مهم جدا. إذا الثلاثة الأولى يستنصتون، والثانية يستصلحون من ثيابهم، والثالثة يأذنون أو يردون. كيفية الاستئذان، هي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. تابهي في قضية كيفية الاستئذان، أولا ثلاث مرات قلنا الاستئذان واجب، قلنا كمان ثلاث مرات، بعدين في قضية الطرق اللي قلنا السلام عليكم أستأذن أدخل، شفت هذه صيغة الدخول. أما كيفية الاستئذان أنه بالأساس ألا أكون تلقاء الباب، لأن أنا واقف قبال الباب وقاعد بطلع، ما الهرف من قضية الاستئذان راحت، الهدف أنه ألا تطلع على الداخل. أما الاستئذان إما أن يكون عن اليمين أو اليسار، والأفضل عن يمين الباب، لكن أن تكوني بجانب وانت بتطرق الباب عشان ما تشوفيش الداخل، وخاصة كمان في الزمن السابق يمكن الاستئذان يمكن يكون لأنه فيش أبواب زينا حديد ولا خشب ولا غيره، ما معروفة خيشة ولا معروفة خيمة ولا معروفة يعني في خطوة، مش كل البيوت بهذه الطريقة. اليوم بعض البيوت كمان البناء مش محكم، يمكن بابهم مش في شق، يمكن في بابهم في خراب أو الحيطة مفتوحة أو غيره غيره. أصلا بدنا نحقق أداء اللي هو الهدف من قضية الاستئذان. إذا قضية أنه ألا أقف من تلقاء الوجه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، وتقول السلام عليكم ورحمة الله. وذكر القرطبي قال جئت إلى النبي سعيد بن عبادة بقول جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إلي أن تباعد، بزق وجهه يعني ابعد، أنت قاعد تستأذن وأنت وجهك في البيت كله، ابعد وجهك، وأشاح بوجهي. فقال هل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ ما هو الاستئذان ليش؟ ما عشان أنت ما تعانيك ما يدخلوش في البيت ويشوفوا أصلا البيت من الداخل. ولهذا هل الاستئذان إلا من النظر؟ عشان قضية الهدف منه قضية عدم الاطلاع. وهذا الأدب الإسلامي ينبغي علينا الالتزام به. إنما جعل الاستئذان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل البصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان على المحارم، وإذا كان في البيت الذي تسكنه أخلك فلا إذن عليها، لأن الأخل أي الزوجة لا حشمة بينك وبينها، يعني المرأة هي وزوجها لها حالة خاصة. أما إن وجد في البيت الأم الأخت الخالة العمة، مع أنها كلها شايفين من المحارم، فذلك من المحارم يجب الاستئذان، لأن الأم دقيقة، لأن الأم أو الأخت قد تكون في حالة لا تحب أن تراها فيها. وقد جاء هنا عن عطاء بن يسار أن رجلا قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أأستأذن على أمي، لما سمع بيسأل الرسول بيقول له أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال إني أخدمها. طب أنا عمال بخدم عليها وبعملها وبسوي لها. قال له وقتاً قال استأذن عليها. قال فعاوده ثلاث مرات مش مصدق. فقال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال إذن استأذن. يعني أفصح له، هو مش قادر يستوعب. ما احنا لا دائما نتكلم، بتقول احنا لما بنقول أن المرأة لا تحب أن يراها ابنها ولا جوزها في حالة ما فهمش. لما هنا الرسول قال له أتحب أن تراها عريانة؟ هل خلاص انتهى الموضوع، اجابه بكل السؤال، فكان الهدف منها. تفضل. هل بينطبق على البيوت هي حاله وضع الغرف، يعني كل واحد منها غرفه، هل ينطبق انه لازم حدا يستاذن قبل؟ طبعا هو انا بجوز لي اني انا ادخل على بنتي غرفتها واخترق عليها الامور الا اذا من باب تربويا. يعني انا اجيب لك مثال، انا بمنع كل اولادي انه يكونوا مغلقين الباب. يعني انت ممنوع تغلقي بالمفتاح بس بتطبق الباب. ليش؟ اولا انه احنا في الاباء معروف انه من ناحيه تربويه بالليل بنفقد اولادنا، ممكن يكونوا متكشفين، ممكن يكونوا كذا، ممكن، لكن كمان اليوم الخوف على ابنائنا. يعني اليوم ابننا يمكن يكون له صحبه مع اولاد من نفس نظره، وبنتنا صحباتها ممكن تكون جايبه كتاب مش كتير، واحنا بنعرف قصص الغرام والحب، وممكن تقرا لكتاب سفله او كتاب يعني افكار هدامه. فانا بحقي لما البنت بتقرا احيانا بتنام على الكتاب، حاطه الكتاب على صدرها، ما انت بتشوفي الكتاب تطلع فيه من باب التربيه، وليس من باب انه نعرف انه برضو كمان انه البنات بدهم يفهموا انه الاخر والله مش معطينا حريه. لا، كمان انا من حقي لانه ربنا حيحاسبني، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وما هذا من باب الحفاظ على أولادي. فبطلنا. لكن أحيانا إحنا بنقول إنه إذا في الوضع الطبيعي أنا الآن في وضع في النهار بطرق الباب، لأنه بنتي ممكن بتكون بتغير، ممكن تكون لابسة لباس وما يكونش بدأت تشوفني بنفس القضية. وهذا كمان وارد إنه أنا قضية أعطي حرية، جزء من الحرية. لكن أنا بقول إذا الوضع متفخم كمان حتى البنت، أنا بقول تخفف الزائد من اللباس الصراحة سيء، وخلينا إحنا نصارح أنفسنا، بلاش نلجأ لقضية كل ما نراه الإعلام ونقلده بطريقة. يعني لو لبست بنطال وغيره صح أن يكون مثلا في ملابس قطنية في ملابس كذا، لكن مش من الملصقة ومن كذا، ولا كذلك القط الزائد عن الحد. فأنا بقول أنه كثير من الأمور بدها استئذان وبدها أدب ليكون جم موجود عندنا. ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لمين؟ لعلكم. طلع ذلكم إشارة، والإشارة اللام للبعد والكاف الخطاب والميم. لعلكم تذكرون يعني أنزل عليكم هذه الإرشادات تتذكروا وتتعظوا وتتعلموا. فهذا فإن هو فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، لأنه إذا قيل لكم الفاء هنا شفت إيش جاءت؟ التفرع. لفيها إيش ماله؟ يعني أكثر من باب. واحتمل فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن إلا سبحانه وتعالى، وسواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا. شفتي؟ لأن الشرع قد أغلقه بتحريم الدخول حتى لو باب دارهم مفتوح. الأصل إنه إيش ماله؟ تستأذن. إحنا في عنا عادات سيئة خاصة عند الفلاحين أو عند المدن في حاجة تانية. الفلاحين إذا كانوا عايشين مع بعض أبناء العمومة بيدخلوا على بعض وبنت عم وبنت بصريش وما بدون استئذان، وهذه أمور أدت إلى هلاك بعض العائلات ودمار، انه فيش يعني ما هي بنت عمه وخلصنا. ومسألة ثانية انه احنا عند المدن انه مشكلة خطيرة، انها البنت اللي بتيجي تقدم الشاي ويمكن اطلاطف الكذا، وما فيش القضية الضوابط. يعني انا الان لما واحد بده يجي عند ضيف، يعني هالآن بنتي او مثلا اختي تيجي تقدم الشاي للضيف وهي بشعرها او بالملابس اللي لا يمكن ان تليق، المرأة محجبة حتى بهذا الوجه لا يجوز الا للضرورة، واذا كانت امرأة كبيرة. يعني مثلا انا مثلا احيانا في العيد وغيره زوجتي مثلا لابسه نقاب، لما بيجي ضيف او غيره ما فيش عندي لا اولاد ولا غيره، وانا معرض يكون مريضة او شيء لا سمح الله وغيره، انا بالتالي لا هي بتجيب لكن لابسه نقاب وبتقدم اهلا وسهلا وتفضل وتحط الشاي وبتروح، مش هيك؟ لكن تجلسش، لان الجلوس مدعاه لاخذ الحوار وكلام وغيره، وطبعا من باب الوقاية وليس من باب الحرمة، دير بالكم، ليس تحريما وانما من باب الوقاية زي ما تكلمنا عن التعليم الثاني. النقطة الثانية المهمة جدا، يعني بصيرش انه داخلة وهي بالشعر وغيره، احنا في عنا عادات يجب ان نتخلص منها في هذا القبيل. هو ازكى لكم طلع الرجوع، اطيب لكم واطهر لما فيه من سلامة الصدور وغيرها. الايات تقول والله بما تعملون عليم، توعد لاخل التجسس، طلع الاية ايش فيها؟ توعد، تهديد يعني لأخذ التجسس على البيوت وطلب الدخول في غفلة للمعاصي. في ناس يعني ما بهمه وبيجي كأنه بس يمكن يخبطها ويدخل عدل، طبعا هو كأنه يتلصص وبس بده يبين أنه الزلم، أو أنه يدخل البيت بكذا عشان قاصد أنه يدخل ويرى، وخاصة إذا كان فتيات أو غيره. طبعا هذا ممنوع. ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم أو حرج إذا دخلتم بيوتا ليس لها أخل أو أصحاب يسكنها. زي ما قلنا البيوت الغير مسكونة طلعي الفنادق والحوانيت والبائعين والحمامات والخرابة. أنا رايح على حمام، وطبعا أنتوا الآن الحمامات فيش عندنا حمامات لأنه كل بيت فيه حمام اليوم. زمان البيوت الحمامات اللي في الشام والغيره عندنا فلسطين، لأنه ما كان في مي سخنة يا بناتنا في البيوت في الشيء، ولهذا كان العريس بودوا على الحمام العروس وكذا، وفي أوقات معينة وغيره. يعني ما أقول وأنا داخل الحمام بدي أستاذن، ما هو أصلا لابس لابس يعني على الأقل، يعني مش أقول إنه ما يأخذ حضره. دكان أنا بدي أروح كل ما بدي أدخل على الدكانجي اللي موجود ولا البقال أقول له والله السلام عليكم أنا أدخل، هذه قضية ما فيش فيها. فندق ما هو مفتوح وموجود موظف للاستقبال خاصة في هذه القضية. قال طلعي في هنا متاع لكم، والمتاع عند العرب المنفعة، يعني كل هذا فيه منفعة. يعني هذه البيوت الفنادق والكذا ليش؟ لتحقيق المنفعة. فمش معقول ومتاع، والمراد بالمتاع هنا في هذا الموضع الاستظلال من الحر وحفظ السلع أو الاستحمام أو المبيت، يعني كل واحدة لها هدف أو أنه المتعة خاصة بها. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعني ربنا هو عارف أنه أنت لما بتستأذن أنه كذا، يعني هل أنه هذه القضية قاصد فيها أو لا. يقول شفت الآن، ليتوعد الذين يدخلون الخرابات والدور الخالية من أهل الريبة والمشبوهين الذين يستغلونها في قضاء أغراضهم غير المشروعة كالمواعدة واللقاءات المشبوهة وارتكاب الفاحشة والمخدرات والحشيش. فوين؟ في البيوت البعيدة الخرابات. فطبعا هذا بتكلم أنه لهم مقاصد ومآرب أخرى. طبعا أنا أكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.